شاء الله. العظمة لله. الله الله الله الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أنتم أشد خلقا من السماء صدق الله. أحسنت يا أستاذ، إن شاء الله. يا سلام. رفع سمكها فسويها. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. ونوض بعد ذلك دحيها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأوقش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك. الله العظمة. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء عامكم. إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الله استجير بالله العظيم. وبرزت الجحيم لمن يرى. الله الله لا اله الا الله. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله الله. وأما من خاف مقام ربك وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربك وأما هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى أنت من ذكراك إلى ربك منتهاك إنما أنت منذر الله عليه وآله وسلم. اللهم صل عليه. اللهم يا سلام. إنما